بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي اخرج المرعى فجعله غثاء نحوى، سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله، انه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر ان نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد افلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياه الدنيا، والاخره خير وابقى، ان هذا لفي الصحف الاولى، صحف ابراهيم وموسى.